من باب اتمام الوعد للأخوة، ولأنه كثير منهم سأل عن ما سبق الإشارة إليه، أذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات على الاختصار، وهي 10 قواعد هي من أخص القواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالنفي والإثبات عند أهل السنة، وأن الإثبات جمهوره في الكتاب والسنة، وعلى طريقة السلف إثبات مفصل، والنفي الغالب فيه أنه نفي مجمل. ولكن مع ذلك الإثبات المفصل لأسماء الله كثير في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، هذه أسماء الله أو صفاته المفصلة كقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وحبهم ويحبونه إلى غير ذلك. فالإثبات المفصل هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية، طريقة أهل السنة والجماعة، والنفي المجمل. ولكن يقع في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل. الإثبات المجمل في الأسماء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الإثبات المجمل في الصفات في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. الإثبات أو النفي المفصل في القرآن في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم. ينبه إلى أن ما يقع من النفي المفصل فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بشيء، النفي المحض أي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا ليس بشيء، فلا يكون كمالا، بل يكون في جمهور الموارد نقصا ينزه الله تعالى عنه. ولهذا كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته وهو المجرد. القاعدة الثانية أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله سبحانه له ذات لا تشابه الذوات، وهو منزه سبحانه وتعالى في ذاته عن خلقه، وذاته ثابتة له بإجماع المسلمين بل بإجماع عامة بني آدم الذين يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى، فإن القول في صفاته كالقول في الذات، لأن الصفات مناسبة وتابعة للذات. وهذه قاعدة يرد بها على الجهمية والمعتزلة الذين أثبتوا الذات المنزهة عن الذوات ونفوا الصفات لأنها تستلزم أن تكون كصفات المخلوقين، فيقال كما أثبتتم لله ذاتا لا تشابه الذوات فيلزم أن يكون له صفات لا تشابه الصفات، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. القاعدة الثالثة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه يرد بها على نفاة متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم الذين أثبتوا بعض الصفات ولم يروا فيها تشبيها، ونفوا بعض الصفات ورأوا في إثباتها إيش تشبيها أو تجسيما أو حدوثا أو نحو ذلك. فهذه القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر تدل على أن القول في الصفات واحد، فمن قال إن غضب الله يؤول بالإرادة لأن الغضب من صفات المخلوقين، قيل والمخلوق يتصف بالإرادة، فإذا قال إرادة تثبت لله ليست كإرادة المخلوقين قيل وغضب ليس كغضبهم وهلم مجرى. الرابعة أن نعلم ما أخبرنا به في أسماء الله وصفاته من وجه دون وجه، نعلمها من حيث المعاني، فإنا نعلم معنى السميع والبصير والعليم والحكيم، يعلم معنى الرضا والغضب والسمع والقدرة والخلق إلى آخره، ولكن لا نعلمها من وجه آخر وهو كيفية الصفات، كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا تلازم بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية، لأن العلم بالكيفية ممتنع، لأن الله سبحانه لا يحاط به علما. القاعدة الخامسة أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال واشتراك، فإذا قيل هل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا، قيل إن قصد بالظاهر المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى فإن ظاهر النصوص مراد. وإن قصد بالظاهر التشبيه فإن هذا المعنى يعلم أن الرب سبحانه منزه عنه، ولكن لا يسلم ولا يجوز أن يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص، لأنه يلزم عليه أن يكون ظاهر القرآن كفرا، فإن التشبيه كفر فيلزم أن يكون ظاهر القرآن كفرا، وهذا مما ينزه كتاب الله سبحانه وتعالى عنه. القاعدة السادسة أن ما علم ثبوته في الكتاب والسنة يثبت، وما علم نفيه ينفى، وما لم يرد بلفظه إثبات ولا نفي من الألفاظ المجملة الحادثة فإنه يتوقف فيه. وإذا كان كذلك فلا يعني هذا أنك لا تنفي نقصا عن الله إلا إن كان النص القرآني صرح به، فإن هذه قاعدة كما قال شيخ الإسلام لم يلتزمها أحد من أهل السنة بل ولا أحد من الطوائف. فإنه إذا قيل لك إن الله منزه عن الجهل فهذا إيش، صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا صحيح بدهي عند المسلمين، لكن هل ترى أن التصريح بلفظ الجهل قد جاء نفيه في القرآن وفي السنة؟ لم يرد في القرآن تصريح بنفي الجهل مع أنه منفي عن الله سبحانه وتعالى. فتكون القاعدة أن صفات الكمال المنصوص عليها في القرآن كل ما يقابلها ويضادها فإنه يعلم أن الرب منزه عنه، فلما وصف نفسه بالعلم دل على أنه منزه عن الجهل وهلم جرا. وإن كان النص تارة يصرح ببعض هذه الأبداد كقول النبي إن ربكم ليس بأعور، فإن الله موصوف بالبصر، ومع ذلك قال النبي إن ربكم ليس بأعور، مع أن من وصف بالبصر على جهة الكمال فإنه يعلم أنه منزه عن ذلك. فالمقصود أن ما ينزه عنه الرب هو ما جاء في الكتاب والسنة، لكن في مسألة التنزيه ليس المقصود أن يصرح بلفظ التنزيه بعينه، بل كل ما ضاد صفات الكمال المنصوص عليها من الصفات فهو مما يعلم أن الرب منزه عنه. أما اللفظ الذي لم يرد ولكنه مجمل، لهذا لفظ الجهل ليس مجملا، يعرف أنه نقص محض. أما الألفاظ الحادثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا فهذه طريقة السلف أنهم يتوقفون في لفظها ويستفصلون في معناها، فإن كان صوابا قبل وإن كان باطلا رد. وأما اللفظ فإنه يتوقف فيه من حيث الأصل، وإن كان مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم لا بأس به عند المناظرة كما قرره المصنف، وذلك كلفظ الجهة والجسم ونحوها. السابعة والقاعدة السابعة وهي قاعدة فاضلة في هذا المقام، وهي من أخص موارد الغلط عند المخالفين، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، أو ربما تقول بعبارة أخرى أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قوله ليس كمثله شيء، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، أو تقول أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قوله ليس كمثله شيء. ذلكم أن الله وصف نفسه بالرضا فقال رضي الله عنهم، وأضاف صفة الرضا إلى المخلوقين فقال ورضوا عنه، قال يحبهم ويحبونه، فالصفة إيش؟ المحبة. قال تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن عبده إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وكان بالمؤمنين رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهلم جرا. فهذا التوارد الذي تراه في القرآن في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته ايش النصوص، وإلا للزم أن يكون القرآن ايش متناقضا. إذا كان قوله تعالى ليس كمثله شيء يعني أنه لا يوصف الله بصفة ثبت اشتراك بينه وبين المخلوق في أصلها في اسم الصفة المطلق، فيلزم على هذا أن يكون القرآن إيش؟ متناقضا، لأنه نفى التشبيه وأثبته. وإنما الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. لما؟ لأن الاشتراك في الاسم المطلق ليس له وجود خارجي، إنما وجوده وجود ذهني، والوجود الخارجي من شرطه الإضافة والتخصيص والتعيين. فإذا قلت محبة، فهل فهمت أي محبة هنا؟ هل هي محبة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو الزوج لزوجته، أو هي المحبة محبة المؤمن لربه أو محبة الرب لعبده المؤمن؟ إذا قلت محبة فهي لفظة إيش؟ مجردة، لا تخصيص فيها ولا إضافة ولا تعيين. فإذا أضفت فقلت محبة المؤمنين لربهم، أو قلت محبة الله لعبده، أو قلت محبة زيد لعمر، فعند الإضافة والتخصيص يكون معنى المحبة في المقامات الثلاثة واحد أو مختلف؟ مختلف، والماهية والحقيقة مختلفة. وهذا يدل على أن النفاة الذين نفوا صفات الله بحجة أن المخلوق يتصف بها، فاتصف بالغضب فلا يتصف الله بالغضب، يلزمهم أن الله لا يتصف بالعلم، وجهميتهم التزموا هذا. فيقال هنا طرق في رد ذلك، أن الأمثال المتحققة في الشاهد وهي نعيم الجنة الذي وصف الله أو وصف الله في الكتاب أو فيما جاء في السنة النبوي ما في الجنة من النعيم، مع أنه في كثير من الأسماء يشترك مع نعيم الدنيا، كأن في الجنة خمر وفي الدنيا خمر، فهل خمر الجنة هو خمر الدنيا؟ هذا إيش؟ هذا ممتنع، لأن الله ذم خمر الدنيا بل سماه إيش؟ سماه إيش؟ سماه رجسا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيش؟ رجس من عمل الشيطان، وهذا مجمع عليه بين المسلمين. لكن أهو رجس حسي أو ليس حسيا؟ هذا محل النزاع، بل جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة يرونه رجسا حسيا. المهم أن الله سماه رجسا، فبالضرورة أن خمر الآخرة ليس كإياه، مع أن الاسم واحد. وكذلك الماء وغيره من الأسماء التي ذكرت في نعيم الدنيا أو في نعيم الآخرة، أو ذكرت في الدنيا وفي نعيم الآخرة. فهذا مثل حصل اشتراك في الاسم المطلق بين الخمر والخمر ولم تتماثل الحقيقة، فمن باب أولى إذا أضيفت صفة إلى الله وجاء اسمها في حق العبد ألا تكون الصفة كالصفة. فإذا كان الاشتراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الماهية والحقيقة بين المخلوقات كخمر الدنيا وخمر الآخرة، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومثله الروح، فإنها موصوفة بصفات، ومع ذلك هل هي كصفات البدن؟ لا. فإذا اتفق الاسم المطلق في بعض موارد صفات الروح مع صفات البدن، ومع ذلك الماهية والحقيقة مختلفة. ولهذا يقال إن من ينفي بعض صفات الله كالغضب والرضا ونحوه من الأشاعرة بحجة أن المخلوق يتصف به أو أنه يستلزم تشبيها، يقال ما قولكم في علم الله؟ ألم تثبتوا لله علما يليق به، مع أن المخلوق له علم، وأثبتتم لله قدرة مع أن المخلوق له قدرة؟ بل ثبوت صفة القدرة للمخلوق أيها أعرف وأشهر هي أو صفة الغضب للمخلوق؟ صفة إيش؟ صفة القدرة أخص. ومع ذلك قالوا إن قدرة الباري ليست قدرة المخلوق، فيقال فكذلك الغضب والرضا وهل مجرد. فإن كان النافي من المعتزلة الذي ينفي كل الصفات والجهمية كذلك، فيقال أنتم أثبتتم لله وجودا مع أن المخلوق إيش؟ موجود، فحصل اشتراك في اسم الوجود. فإما أن يكون الوجود ماهيته واحدة وهذا يعلم امتناعه، فإن الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود والله هو الخالق لهذا المخلوق إلى آخره، مما يعلم بالضرورة العقلية والفطرية أن ثمة تباينا بين وجود الخالق ووجود المخلوق مع الاشتراك في اسم الوجود. فالقول في العلم وغيره كالقول في ايش؟ في الوجود. ان قلتم اثبات العلم يستلزم ان يكون كعلم المخلوق، قيل لما لم يلزم ذلك في اسم او في صفة الوجود. فاذا الاشاعرة يرد عليهم بما يثبتونه من الصفات. من ينفي كل الصفات يرد عليه باسم او بصفة الوجود التي لا يستطيع احد ان ينفك عنها. وهذا هو السبب في عناية شيخ الاسلام بتقرير هذه القاعدة، قاعدة الوجود والفرق بين انواع الوجود، وان الاشتراك باسم الوجود المطلق لم يستلزم التماثل في ماهية وجود الخالق ووجود المخلوق، لانه يتحقق به ابطال لمذهب اصناف المخالفين. القاعدة الثامنة وهي قياس الاولى في حق الله، وهي ان كل كمال ثبت ان كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق اولى به. وهذا هو معنى قوله تعالى ولله المثل الاعلى. وسماه من سماه من اهل السنة لما ذكروا الموقف من القياس قالوا والرب سبحانه وتعالى لا يستعمل في حق قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والاصل، ولا قياس الشمول الذي تستوي افراده، بل يستعمل في حق قياس الاولى. قياس الاولى هو ان كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق اولى به. كالكلام فانه صفة كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه من حيث هو صفة، وان كان بعض المخلوقين قد يستعمل هذه الصفة في الكفر، لكن من حيث هو صفة كمال. والدليل على انه كمال ان الله ابطل ألوهية العجل بكونه ليس متصفا بها، واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجل جسدا له خوار، الم يروا انه ايش؟ لا يكلمهم. فدل على ان عدم اتصافه بالكلام دليل على ايش؟ نقصه، وان الاله الحق يتصف بالكلام. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاستدل إبراهيم على بطلان ألوهية الأصنام بكونها لا تسمع ولا تبصر. فإذا الكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة كمالات في المخلوق فالخالق أولى بها، ولكنها في حقه ليست كالصفات التي يتصف بها المخلوق. وإذا قلنا كل كمال يتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأن بعض الصفات هي كمال في المخلوق لكن من حيث هي كمال إضافي ليس كمالا مطلقا، وهما قد يسمى بالكمال الإضافي، أي أنه كمال بشري ليس كمال، يعني الصفة عند تجريدها لا تستطيع أن تقول إنها كمال، لكنها صارت كمالا باعتبار حال بني آدم. مثل إيش؟ إذا الكمال الذي إذا اتصف بالمخلوق فالخالق أولى به هو ما كان في المخلوق من الكمال المطلق. المطلق ليس التام، وإنما الذي هو كمال حتى في مقام التجريد. كما إذا قلت الإرادة، الإرادة صفة كمال سواء أضفتها لأي شيء فهي كمال. إذا قلت الكلام صفة كمال، هذا الكمال المجرد أو المطلق، أي المطلق عن الإضافة ليس الكامل، لأن الكمال هو في حق هو حق الله سبحانه وتعالى. هذا نفرق بينه وبين الكمال الإضافي في المخلوق حتى ما تفهم هذه القاعدة غلط، لأن بعض الناس إذا سمع هذه القاعدة قال طيب الأكل والشرب كمال في المخلوق، كون الإنسان كون الآدم يأكل ويشرب هذا أكمل من الشخص الذي لا يأكل ولا يشرب، ولهذا الذي لا يأكل ولا يشرب يكون فيه علة، أليس كذلك؟ قد يقول قائل الولد كمال في الإنسان، ولهذا المال والبنون إيش زينة الحياة الدنيا، هذا كمال إضافي، هذا كمال إضافي، بمعنى أنه عند التحقيق يعتبر نقصا. الأكل والشرب لماذا؟ لأن الإنسان طبيعة تركيبه الجسمانية تنبني أو ينبني بقاءه على مسألة إيش؟ الأكل والشرب، بمعنى أنه لو لم يأكل ولم يشرب لانتهى، وهذا نقص في بني آدم. ولهذا كانت الملائكة كما يقول شيخ الإسلام كانت الملائكة صمد، وفي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد السيد في أشهر التفسيرين عند السلف، ولكن جاء في رواية عن ابن عباس صححها شيخ الإسلام ونصرها وصوبها وقال إنها لا تعارض الرواية الأخرى عن ابن عباس والقول الآخر عند السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له، وقال إن هذا كمال يتصف الله به لأن التجويف نقص. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم تركه في الجنة ما شاء أن يتركه فجعل إبليس يطيف به أو يطوف به أي يدور حوله فرآه أجوف أي مجوف الداخل، بمعنى أنه يحتاج لقانون الأكل والشرب والشهوة إلى آخره. قال فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أنه خلق خلقا لا يتمالك. ولهذا ترى أن الشيطان يأتي الإنسان من هذه البوابة كثيرا. فالمقصود أن مثل الولد والأكل والشرب وإن قيل إنها كمال في الإنسان فهي كمالات إيش إضافية، وإلا هي في حقيقتها نقص من حيث تكون الخلق الأساسية نقص، واضح؟ فهذا يفرق إذن بين الكمال الذي هو كمال حتى بتجريده وإطلاقه وبين الكمال الإضافي. القاعدة التاسعة وهي قاعدة أعم من الأولى وأقوى ومنبني على حقيقة عقلية قاطعة، وإن كانت الأولى كذلك لكن هذه أقوى وأطرد، وأيضا تتضمن هذه القاعدة الإثبات وتتضمن إبطال مذهب المخالف. ولهذا هذه القاعدة عن القاعدة التاسعة هي محك النزاع بين السلف ومخالفيهم من نفاة الصفات، وهي أن ثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الآخر، وأن نفي أحد المتقابلين يستلزم العلم بثبوت الآخر. القاعدة على هذا الوجه تأتي بها مرة كذا ثم تقلبها حتى تتحقق القاعدة. العلم باتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم يستلزم انتفاء ايش الجهل. هذه إذن المنفي هنا هل هو محل خلاف بين المسلمين؟ المنفي وهو الجهل محل خلاف وليس محل خلاف؟ ليس محل خلاف. هي إذا أردت أن تبطل مذهب المخالف تستعملها على طريقة العكس، أن العلم بانتفاء أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم ضرورة بثبوت الآخر، فتقول للمعتزلة لما اتفقنا أن الله منزه عن الجهل لزم أن يكون موصوفا بالعلم، لما اتفقنا أن الله منزه عن العجز لزم أن يكون موصوفا بصفة القدرة وهل مجرى. فإذا العلم بثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الآخر، هذه قاعدة هل يخالف فيها أحد؟ هل يخالف أحد؟ المعتزلة الجميع يخالفون؟ لا ما يخالفون، يقول إذا علمنا ثبوت الصفة دل على أن ضدها يكون إيش منفيا، يقولون هذا مسلم. لكن كيف يستعملها المصنف للإثبات؟ بعكسها، وهو أن العلم بنفي أحد الصفتين يستلزم العلم بثبوت الصفة الأخرى المقابلة. لما القاعدة تقبل الانعكاس الاضطرادي؟ ويقول المصنف أنه ما دام المخالف يقول أن العلم بثبوت الصفة يستلزم نفي ضدها فإن الفرض العقلي الضروري يلزم عليه إيش العكس، لأن القاعدة منبنية على عدم الجمع بين إيش المتقابلين. فإذا أتيت بها كذا أو أتيت بها كذا لا فرق في العقل بين هذين. ولهذا من قال يعني أن العلم بثبوت أحد الوصفين يستلزم نفي الوصف المقابل وسلم بذلك لزمه بالضرورة العقلية القاطعة أن يسلم بأن نفي أحد الوصفين يستلزم إيش العلم بثبوت الآخر المقابل. فإن صفة الكمال دائما يقابلها ويضادها صفة النقص، فإذا علمنا تنزه الباري عن صفات النقص لزم أنه متصف بصفات الكمال. ولهذا هذه قاعدة اضطرادية وهي مبنية على أضبط قوانين العقل وهو قانون عدم الجمع بين النقيضين، وهو المذكور في مثل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأنهم خلقوا أنفسهم ممتنع، أنهم خلقوا من غير شيء ممتنع، لازم بالضرورة العقلية إيش؟ أن الله هو الذي خلقهم. قاعدة التقابل هذه اهتم بها شيخ الإسلام كثيرا وشرحها في الرسالة التدمرية، أو أشار إليها بعبارة أدق، أشار إليها في الرسالة التدمرية في القاعدة السابعة، وإن كان شرحها في كتبه شرحا مطولا، وهي محك الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. فالمعتزلة ترى عدم قبول الرب للصفات، الأشاعرة ترى عدم قبول الرب للصفات الفعلية، ومتأخرهم يقولون والصفات الخبرية. أهل السنة يرون قبول الرب لسائر هذه الصفات، ويحققون هذه القاعدة، وهي أن العلم بنفي أحد الوصفين يستلزم العلم بثبوت الآخر، كما أن المخالف سلم بأن العلم بأحد الوصفين يستلزم العلم بنفي الآخر، فالعكس نفسه تماما في العقل، وهو أن العلم بنفي أحد الوصفين علم بثبوت الآخر. آخر قاعدة أن القول بنفي الصفات أو ما هو منها في كثير من الموارد هو فرع عن تقرير مسألة الكيفية. السلف كما سلف في الكلام يفرقون بين العلم بصفة من حيث معناها وبين العلم بها من حيث كيفيتها. ترى أن المخالف قال إن إثبات الصفة، سواء كان ينفي سائر الصفات أو ينفي بعضها، قال إن إثبات الصفة يستلزم كذا كذا، يعني في النتيجة الأخيرة التشبيه. فيقال هذا مبني على أن العلم بالصفة يستلزم العلم بإيش؟ بكيفيتها. وإلا من فرق بين المقامين والتزم أن العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية لم يرد عليه هذا الإشكال. وهذا معنى قول المصنف في مرة، حتى في رسالة الحموية مرة، هذا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فإذا هذا التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية، وهو مذهب السلف رحمهم الله، يقال إن المخالف وهمه في كثير من الأحوال جاء من هذا التلازم، أنه إن أثبت المعنى لزم أن يثبت العلم بالكيفية، ثم يبحث بالكيفية فلا يعرف إلا كيفية إيش يختص بها المخلوق، فينفي الكيفية وينفي تبعا لها المعنى الذي ظنه ملازما لهذه الكيفية. ومن هنا التفريق أصل في هذا الباب، سواء في تحقيق مذهب السلف أو في الرد على المخالف. وهذا معنى قولهم كل معطل ممثل. هذا محصل للإشارة لهذه القواعد. وكما أسلفت أن هذه الرسالة كانت تستحق أكثر من هذا بكثير، وإنما هذه بعض الإشارات إلى مقاصد المصنف رحمه الله فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا حسن القول والقصد والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.